بسم الله الرحمن الرحيم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من ديوان قبيلة الصايا الجنوية نك حمادي وقف بمحافظة قنا والمملكة العربية السعودية وبحضور المجلس القرآن المقام في ذكرى 40 للمغفور لهم بإذن الله المحموم العمدة محمد سليمان أحمد. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جنات وأن تطيب ثراه وأن تجعل ذرية خير خلف لخير سلف وأن تتقبل تواتل وتهدي الليلة لروحه خالصة. الـ23 من شهر شعبان في سنة 300 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 15 من شهر أغسطس في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم السادس على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق بن شاف. Yeah. الله الله الله يا أهل القرآن. الحضرين شهر Thank you. فلعل سيئة فلا يجزي إلا مثله ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون ومن عمل صالحا من ذكر أو العزيز الغفار Thank you. أصحابنا يا أبو ذو وهو عشير للذين تكبروا

ولهم سوء وسلم واستغفر لذنبك فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي أكثر الناس الناس أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قليلا ما تتذكر. الله ربكم خالق كل شيء لا الأرض قرارا لهم الحي هو الحي فتبارك الله رب العالمين هو الحي ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين هو الحي ذلكم الله ربكم فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله